الجزء 11 يا شروط مع الناس بالقول. باب الشروط مع الناس بالقول. عليكم السلام ورحمة الله. خفيج علي بياخذ السيرك سين عابني. ها بس مشي مريحة غير مريحة. عليكم السلام. غير القلب وغير الدنيا. يقول أثبت بعض المحققين أن ابن سينا ينطق بالفتح وقد قرأت بالضم. يعني هو السائل يقول أنا قرأت بالضم. ما شيء. ابن يقول أين وجدنا يا شيخ؟ وجدنا أحسن الله عليك. تفرق. التفرق يا شيخ. باب التفرق الناس. نحن تفرقنا. الله يعطيك العافية. شكرا الله لك. الله أحسن إليك. نزور عشيرة الأقربون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، وهو المجلس 15 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والقراءة من باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولمشايخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين في كتاب الجهاد، باب والسير، باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستغلال بالشجر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم سعد أخبرنا مشعب عن سنان بن أبي سنان الدولي أن جابرا بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير من الأبواب، فتفرق الناس من الأبواب يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ عنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا افترق سيفي، فقال ما يمنعك؟ قلت الله، فشام السيف فهو فهاه وذا جالس ثم لم يعاقب. باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن نضر مولى عمر بن عبد الله النافع عن أبي قتادة مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه كان ما رأى أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بعض طريق مكة تكلم مع أصحاب الله مخدمون وغير مخدم من فراح نار وحشية، فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوا صاحبه طلبه، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على حمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم، فلما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك قال إنما يطوى ما تنطمكم والله. وعن زيد بن أسلم عن أطال يا سلام قتلت من حمار وشي مثل أحدين يا بن نضري قال هل معكم من لحم شيء؟ بعد ما قيل في جيل النبي صلى الله عليه وسلم وقميص من العربي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتمس أن رأى في سبيل الله حدثنا محمد مثنى حدثنا عبد الله حدثنا قال ابن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبتنا اللهم اني انشدك عهدك وعهدك اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم. فاخذ ابو بكر بيده وقال اصبك يا رسول الله فلقد الحق فقد الحق على ربك وفي النار فخرج ويقول سيتم وجملون الدوب رابا وبل الساعه موعد ما الساعه ودا وامر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدنا حدثنا محمد المكثير اخبرنا سفيان عن الأعمش عن ابي هريره عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرع مرونه عند يهود بثلاثين صاعا من شعير. وقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد. وقال معلى حدثنا عبد الله عند الأعمش وقال رهان درع من حديد. حدثنا موسى بن سمير حدثنا وابن حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت رئتاه فيها اثرا وكلما هم البخيل بصدقه قبلت كل حلقه الى صاحبتها وتقلصت عليهم وانضمت يداه الى تراقيه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاجتهد ان يوسع فلا تتسع باب الجبة في السفن والحرم. عندنا موسى بن اسماعيل عندنا عبد الله عندنا الأعمش عن ابي الضحى مسلم وابن صبي عن مسروق بن عبد المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اقبل فلقيت بما وعليه جبة شنية ومضمض واستشق وغسل وجب ذهب يخرج يديه من كميه فكان صفا ضيقين فخرجوا من تحته من تحته فغسل ومسح راسه على قطن باب الحرير من ارض عندنا احمد المقدام عندنا قال عندنا سليم القتاد عن انس قددهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكه كانت بهما. عندنا ابو الوليد عندنا امام قتاد عن انس عندنا محمد بن سلام عندنا امام قتاد عن انس رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمر فارقص له في الحرير فأخذ لهم في الحرير فرأيت عليهما في غزاة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أنس بن مالك قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام في حرير. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عن أبي نصر بن قتادة عن أنس رخص له رخص لحكة مهما باب ما يذكر في السكين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جابر بن عامر بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يهتز منها ثم دعا إلى الصلاة فصلى عن 104. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد ألقى السكين باب ما قيل في قتال الروم. حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي حدثنا يحيى بن عمرو قال حدثني ذور بن يزيد قال حدثني معدان عن عمير بن الاسود عن سيدنا حدثنا عن عبد بن الصامت وهو نازل في سائلهم سواء وفي بناء الا ومعهم حرام. قال عمير حدثنا ام حرام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجب قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت بهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش يغزون اول جيش من امتي يغزون مدينه قيصر مغفور لهم وقلت انا فيهم يا رسول الله. قال لا باب قتال اليهود. حدثنا اسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يقتل احدهم وراء الحاجه فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل. حدثنا اسحاق بن مقبرنا جرير بن عماره بن الطاقه قال نبي زرعت عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلون اليهود حتى يقول الحاجه وراء اليهود يا مسلم يا يهودي ورائي فاقتل. باب قتال الترك. حدثنا من النعمان حدثنا جرير بن عازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عامر بن ثور قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشهاب الساعه أن تقاتلوا قوما ينتعلونني على الشأن وإن من الشرط الساعة أن تقاتلوا قوما عراب الوجوه كأن وجوههم المجان المطلقة. حدثنا سعيد بن محمد حدثنا يقوم حدثنا أبي أنصار عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار العين ثم الوجوه ذلف العنف كأن وجوههم المجان المطلقة. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما يعلهم الشعر. حدثنا باب قتال الذين ينتعلون الشعر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد وسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما يعلهم الشعر ولا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقه. قال سفيان وزاد فيه ابو الزناد على رجاء ابي هريره روايه صغار العين ذلف العنف كان وجوههم المجان المطرقه. باب من صف اصحابه عند الهزيمه ونزل عن دابته واستنصر. حدثنا ابن ابي خالد حدثنا زهير حدثنا ابي ذاك قال سمعت المراء والسائر ورجل كنت مرت من ابائي ما رايهم يا ابا عمره يوم حنين. قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان واصحابه وقتلهم حسرا ليس بسلاح فاتوق مرومات جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط الامثال منفرش قوم رشقا ما يكادون يخطئون فاقبلوا هنالك وهي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بغلته البيضاء وابن عمي ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول اذا نزل واستنفر ثم قال انا النبي لا كاذب وانا ابن عبد المطلب. ثم صف اصحابه باب الدعاء الى المشركين بالهزيمه والزلزله. حدثنا ابراهيم موسى اخبرنا عيسى حدثنا هشام بن محمد عن عبيده عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الاحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتا وقبورا نارا نشغلونا شغلونا عن الصلاة الوسطى هي التغاب حين غاب الشمس عدنا قميصة ودنا سمعنا المين كوانا للا رجاء نبي مريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم سجد راتك على مضى اللهم سنينك سني يوسف حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اسر رضي الله عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال اللهم منزل كتاب سريعا حساب اللهم ازم الاحزاب اللهم ازمهم وزلزلهم حدثنا عبد الله بن ابي شمل حدثنا جعفر بن عون حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن امرئ بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبه فقال ابو جهل وناس من قريش ولا احد ولا وناس من قريش ونحر الجزور من ناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاء وتروان فجاءت فاطمة والقتل عنه فقال اللهم لك بقريش اللهم لك بقريش اللهم لك بقريش إلا رجال ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وبين بقلة وعقبة بن معيق قال عبد الله فلقد رأيتم في قليل بدر قتلى قال أبو إسحاق ونسيت السامع وقال يوسف بن إسحاق ونبي إسحاق ومية بن قلف وقال شعبة ومية وأبي والصحيح ومية بن سليمان بن حرب بن حماد بن يمان بن يبي وليت عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك ولعنتكم قال ما لك قلت ولن تسمع ما قالوا قال فلم تسمع ما قلت عليكم بأموال يرشد المسلم على الكتاب أو يعلمهم الكتاب عندنا إسحاق أخبرنا يقول رأينا الدمن بن عاصم بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قادم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحاب على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت تدعو الله عليه فقل لك الدوس قال اللهم اهد دوسا وات بهم باب وات اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ودعوت قبل القتال عندنا عليه بن جاني أكبرنا شعبة عن قتاله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم وقيل لهم إنهم لا يقرؤون إلا كتاب كتابا إلا أن يكون مختوما فاتخذ خاتم يضل كأني أمر عظيم ما يضيء في يدي ونقش فيه محمد رسول الله عندنا عبد الله بن زيد بن الليث قال أتاني وقيل لهم بشيء قال أخبرني وبين الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه لا تفرض امر من يدفع الى عظم البحرين يدفع عظم البحرين الى كفر لما قرات خرقه خرقه فافتى النساء المسلم قال فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مزق كل ممزق باب دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى النبوه ولا يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله وقوله تعالى ما كان لبشر يطيع الله لا اله وما كان لبشر يطيع الله الى اخر الايات دعنا ابراهيم حمزه دعنا ابراهيم استاذ انسان امريكا سلام بشيء من عظيم الله بن عبد الله بن عبد الله بن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان اخبر ان رسول الله كتب الى قيصر دون الاسلام وما بكتاب الله ما به يذكر بهم الله صلى الله عليه وسلم يدفع العظيم بصرى بل يدفع الى قيصر كان قيصر لما كشف الله عن جنود فارس مشامي الحمصى الى ايليا شكرا لما ابلغه الله فلما جاء قيصر كتاب ورى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأ التمس الي التمس الي هنا احد من قومنا سلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس اخبرني ابو سفيان انه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا للمده التي كانت بين يدي رسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش قال ابو سفيان فوجدنا رسول قيصر بمام الشام فانطلق به ومن اصحابه اعتقد من ايليا فادخلنا عليه بينه جالس في مجلس ملكه وعليه التاج واذا حوله ظما الروم فقال ترجمانه سالوا من يوم اقربنا سمن الى هذا الرجل الذي يزعم انه لم يوم قال ابو سفيان فقلت انا فقلت أنا أقرب إلينا فمن قال فما قرابة بينك وبينه وقلت ابن عمي وليس في الركب يومئذ أحد من بني عمي بن مناف غيره فقال قيصر اتنوه وامر أصحابي فدعنوا خلف الله عند كاتبين ثم قال ترجماني قل لأصحابي إني سألنا هذا الرجل عن الذي يزعمن النبي فانكذب فكذبوه فكذبوا قال أبو سفيان والله لولا الحياء ويومئذ من أن يأثر أصحابي من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه ولكن استطعت أن يأثر الكذب عني فصدقته ثم قال ترجماني قل له كيف نسأل أبو رجل فيكم قلت أمين دون سن قال فقال هذا قول أحد منكم قبل لا قلت لا قال لا كنت من التهم الكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فكان من أبائي من ملك قلت قال أجرم الناس يتمون الله فهم قلت الله فهم قال من جنرهم يقصون قد بل يزيدون قال فأجرت أنه سخطة لدين بعد أن يدخل فيه قلت لا قال بل يقدم قلت لا وحن أنا منه في مدة نحن نخاف أن يقدر قال وشينا ومتشني كلمة أدخل بها شيئا انتقص به لا أخاف وانتظر أني قال فقاتلتم وقاتلتم وقاتل فقلت لها قال فكيف كانت حربه وحربكم قلت كنت كانت دولا وسجالا يدان علينا المرة وندوي وندان عليه اللقاء قال فماذا يأمركم قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد الله آباؤنا يأمرنا بالصلاة ويأمرنا بالصلاة والصدقة والأنفاق والوفاء بالعهد وأدائنا ما نبغى لترجماني حين قلت ذلك أنا أقول له إني سألت أن نسبي فيكم إني سألتك أن نسبي فيكم زعمت أنه دون نسبي وكذلك الرسل تبدوين نسبي قومي وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبل فزعمت أن لا فقلت لو كان أحد منكم قال هذا قال قبل قلت رجل يتوم من قبل قلقنا قبل وصلت بأكل من ذنب المرجان من قبل أن يقول ما قال وزانت ألا فعرفت أنه من كل يد الكلمة للناس ويكتم على الله وصلت كم كان من أبائهم ملك وزانت ألا فقلت لك أنا من أبائهم ما لا مالكم وقلت لك موت أبا وصلت كم يصرف الناس يتبعون ضعفا وزانت ضعفا واتبعه وهم اتبعوا نصر وزانت كم يزيدون ينقصون فزانت أنهم يزيدون كذلك الإيمان حتى يتم وصلت كم يبتداد سقطت الدين بعد أن يدخل فيه وزانت ألا فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشة وكذلك الإيمان حين تخلط بشاشة القلوب لا يسخط أحد وسألتك أن يخدم زعمت أن لا وكذلك الرسول لا يخدم وسألتك القتلتم وقتلكم وقتلتم زعمت أن قد فعل وأن حربكم حرب وتكون دونا ويدال عليكم المرة تدال عليه الأخرى كذلك الرسول تتال لكم ولا يعاقب وسألتكم بماذا يمركم ذلك أن يمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويناكم أما كان يعبد آباءكم ويرضوا بالصلاة والصدقة ولا يذهبوا إلى باب العدو ودائما ما نقل وهذه صلة النبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم أن يكون ما قلت حقا فيشك أن يملك موضع قدميتين ولا أرجو أن أخلصوا إلا أن أخلص إليه لدى الشمس لقيا ولو كنت عند لغسلت قدمي قال بسم الله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئت إلى في بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسول الله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله وترك مرتين فإن توليت بالك إثم الأريسيين وعلى الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعود إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ معهم أربابا أربابا من دون الله فإن تولوا وقلوا اشهدوا أننا مسلمون قال مسلم فلما انقلب قال تعالى أصوات الذين هاروا من عظماء الرومي وشكوا على غطهم فلا أدري ماذا قالوا أمر منها فخرجا ولما خرجت مع أصحابي وخلوت من قلت لقد أمر أمر بن أبي شبشة هذا مالك بني مصر يخاف قال مسلم والله ما زلت دليلا مستيقنا لأن أمر سوى ظهروا حتى أدخل الله قلبي الإسلام كارث عبد الله بن سلمة قال النبي عندنا عبد العزيز بن ابي حازم عن النبي عن سلمة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لا يعطين الراية رجل يمسح الله على يديه فقاموا يرجون ذلك ايهم يعطى فقد كلهم يرجون ان يعطى فقال اين عليهم قيل اشتكي عينيه فامر فدعي له فقبض فبصق في عينيه فبرى ما كان حتى كانه لم يكن به شيء فقال المقاتل متى يكون مثلنا فقال على ذلك حتى تنزل مزاد من مدعو الى الاسلام يخبرهم بما يجب عليهم والله ان يهدي بك رجل وان خير لك من حمر النعم عبد الله محمد بن عمر بن عمر بن مصعب رمين قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان رسول من هذا قام لم يضبط يوم بين نسمي هذا لم يسقون لم سمي هذا لم غار بعد ما يسبه فنزل خيبر على عبد الله قديم عبد الله بن جعفر قال أنا حميد أنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر أنا حميد أنا سيدنا الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جينا قد رجعنا إلى مكان إذا جاء قوم من الله ونما يسبه فلما خرجت يهود من مساحهم وتأتي من ما رأوا قال محمد والله وخليفة قال النبي صلى الله عليه وسلم خالد خايب إن نزلنا نفاد قام من الدار فراح المنذرين هذا من ما يقول ما شاء من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله قال قرص المرتب قد لنا فتقول لا إله إلا الله قال لا اله الا الله فقد اسلم من دين اسلام على الله بحق ان سمي على الله رواه عمر وعمرو وابن عمر وابن عمر رواه عمر وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم من اراد غزوه فورد غيره من احد الخروج يوم الخميس حدثنا يحيى بن بكير انسى حدثنا الليث عن قوم عن ابي شهاب اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب بن بنيه قال سمعت كعب بن مالك يتقلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله يريد غزوه الا والرب غيره حدثني احمد بن محمد اخبرني عبد الله اخبرني سعيد بن زرق قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم يريد غزوه الا والرب غيره حتى كانت غزوه تبوك وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيد واستقبل غزوه عدو كثير فجل للمسلمين امرا يتهبوا وفساد ومقبرا وجه الذي يريد ان يسير عن الزوري قال اخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان نصر صلى الله عليه وسلم يقول بنا قال لي تغني لهم قيس عبد الله عند الزني كما اخبرني امام من الزوري عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس الى غزوه تبوك وكان يحب ان يقول يوم الخميس الى الخروج بعد الظهر عند بن سليمان بن العاص حدثنا حماد بن ابي وانا يوم هذا انقلاب على نسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه ثم اربع على صلى بالغيب ركعتين وسمعت مسبقون بهما جميعا باب الخروج اخر الشهر وقال كريم بن عباس رضي الله عنه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بخمس بقين من القعده وقال في مكه يرضى على يعني خلال بن جد عبد الله بن مسلم عن مالك ان يحمل سعيدنا عمرو تلا بنت عبد الرحمن بن عباس رضي الله عنه تقول خرجنا مع رسول الله من خمسين يوما بقين من القعده ولا نرى الا حج ولا نبدا منك وما رسول الله لم يكن معه غير هدي يعطى من ليس سامي نصر المرتين يحل قعد عليه ونقل علينا يوم النحر بلحم بقر فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ماذا قالوا فقال نحن رسول الله عن ازواجه قال يحمل لك هذا الحديث قاسم محمد فقال تذكر الله بالحديد على وجه باب الخروج في رمضان هذا من علي رضي الله عنه من علي رضي الله عنه الخروج في رمضان من هنا الجزء 12 نعم عن الله عن كتاب الخروج في رمضان حدثنا علي بن عبد الله بن سليمان قال حدثني سليمان بن الله بن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم رمضان فسمع تبلغ الكبيرة افترق سليمان قال الزهري اخبرني بن الله بن عباس وثقل عن باب التوجيه وقال ابن عمر اخبرني عامر بن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لئن لقيتم فلان وفلان رجلين من قريش سماهما فحرقوهما من نار قله ثم قال ثم اتينا نوجه هنا ردنا الخروج فقال ان كنت امرتكم اني كنت امرتكم ان يعلقوا فلان وفلان من نار وان النار لا يعذب بها الا الله فان قتلوهما فاقتلوهما باب السمع والطاعه للايمان حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن لا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد المصبع حدثنا اسماعيل بن زكريا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعه وأتى أن حق ما لم يمر بالناصية بينه ومن الناصية من الثمار قال أبو القاسم من وراء الإمام ويتقى بأن تذنب من القرآن شهد ابن أبو زناد أن لا وجه حدثوا أن سمع أبو رضي الله عنه مسلم رسول الله يقول نحن الآخرون السابقون من الإسناد من أطعني فقد أطع الله من أصلي لقد أصلى الله من طول أمير فقد أطعني من أسلمين فقد أصلي وإنما إمام سنة يقاتلوا ما يقاتلوا من وراء ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له من ذلك أجر فإن قال بغير فإن عليه من مضاب الحياة من أرض الله يسرى وقد بعضها موت لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يجبرون كتاب الشجرة أتمنى موسى فلا تنزل بويه وان لم يرضى لمن امر الله لم رجع من عام المقبلين فما اتكلم من اثنان على شجره من جميع ناتها كانت قمه من الله تسال سراجان على اي شيء بين عمل الموت قال هذا ما نصب من عندنا موسى فلا تنزل بويه وان لم يرضى من عام المقبلين عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحر لما كان زمن الحر يتوت وقال ان ابن الله لك وبين الناس الموت قال له بين على هذا ادم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادم المكي يوم امرئ من تبنى يزيد من وضع به وان ابن سلمه رضي الله عنه قال ما ياتي من سلمه ثم ادم ولي الشجره فلما خف الناس قال ان لك ويا لك ما قال قلت قد ما ياتي رسول الله قال ما ياتي بايات الثانيه وقلت له يا ذا مسلم عليها شيء كنتم تبايعون يوم عيدين قال على الموت أدنى عاصم من أمر بينكم من أمين قالوا سمعت أنا سمعني الله يقول كان جوصر ما قد تقول نحن الذين بايع محمد على الجهد وما حين بدا فجاه النبي السلام فقال اللهم لا شيء لا شناء قنا ورحمة ذاكر من أنصار والمهاجرة أدنى إسحاق من أمرين أن سمع محمد وغير العاصم من أن أبي عثمان متشابه رضي الله عنه قال أتيت النبي السلام أنا وأخي فقلت بين على هجرة قال ما في الهجرة إلى أهلها فقلت على ما تبين قال الإسلام والجهاد عن إقباب عزم الإمام على الناس فيما يطيق عن بدن عثمان بن أبي شباب بن رجال المنصور عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه لقد أتاني الأمر رجلا فسألني عن أمر ما أردت ما أرد عليه ما عن أمر ما دريت ما أرد عليه فقال رأيت رجلا مؤدي أن الشيطان يقول مع أمرائنا في المغازي لا يأذم علينا فيها شيء لأنه سيقول لا والله ما أدري ما قلت إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذم علينا في أمره إلا مرة حتى نفعله وإن أحد كل يزال خير ما اتق الله ولا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفع منه وشك لا تجده والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كفق به شرب صفو وبقي كبر باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقاتل والنهاية أخرى القتال حتى تزول الشد هذا عبد الله بن محمد بن معاذ بن أمنا بن موسى قال موسى بن عقبان سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتم الله قال كبريني عبد الله بن أبي رضي الله عنه وقرأت أن رسول الله في بعض الأيام التي لقي فيها أنت ضعت مالك الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا وقال عبد الله صلى الله عليه وسلم لقد وفروا واعلموا أنك قد تعلموا ما لست به ثم قال اللهم انزل كتاب مجلس عباد من أفضل ثم منصرنا عليهم باب استئذان رجل الإمام لقوم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه ولا من جمع أنهم يضمعوا يستأذنوه إن الذين استأذنوا كائن آخر لا يدرون سابقون مقبرة مجهولين عن المغيرة بن شعبة عن جابر رضي الله عنه قال على عثمان رضي الله عنه قال فتلا حق بنا النبي صلى الله عليه وسلم على نضح لنا قد عين ثلاثة يسير فقال لي ما بدائر فقال قلت أيا فقال فتغلف رسول الله عليه وسلم وزاد رودانه ونزل بين يديه الذين قدام يسلم قال لي كيف ترى بعينك قلت بخير قد أصبت بركتك قال فتبعين وقل وسعيت ولم يكن لنا هذا غير قال قلت نعم قال فبعني فبعته يا لأن لك قرأن لي فقارض أن يتبلغ الذين قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن بعيري فأخبرته بما صنعت فيه فلامني قال وكافك أنا رسول صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنت وهل تزوجت بكرا أم زينا قال قلت تزوجت فإن قال لا تزوجت بكرا تلاعب وتلاعب قلت يا رسول الله توفي والدي واستشهد واستشهد ولي أخوة صغار ذكرت أن تزوجت مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت زينا لتقوم عليهن وتؤدبهن فقال لما قدم رسول صلى الله عليه وسلم المدينة غزوت عن البر وأعطاني ثمن ورد علي قال المغيرة في قضائنا حسن لنا رضي باسا باب من غزا باب من غزا بباب يرسل فيه جابر النبي صلى الله عليه وسلم باب من اختار وسباد بن ايدي انا بن في ابو هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم باب مبادره من عند الفزع عند المسلم من شبان قد تتعدى من قد تتعدى من سمعه ابن مالك رضي الله عنه قال كان في المدينه فزع فركب رسول الله فرس النبي قال ما راينا من شيء وان وجدنا ولا بحرا باب الشرعه والركع والركب في الفزع بين الفضل بن مسلم قال عندنا حسين بن محمد هذا رجل بن حاز محمد بن انس بن مالك رضي الله عنه قال فزع الناس فركب رسول الله فرس النبي قال بقي ثم خرج يركض وحده وركب الناس يركضون قلبا ثم قال لم تراه انا ولا بحر لما شرق بعد ذلك لما باب الجهائر والحملان في السبيل وقال ما تقول وهم قال مجاهد قلت لابن عمر الغزو وقال اني احب ان اعينك بطائفه من مالي قلت اوسع الله على أوسع الله عليه قال إن غناك لك وإن يحب أن يكون من مال في أن رجل وقال عمر إننا سيكون من هذا المال يجاهد ثم يجاهدون فمن فعل فنحن حق لمال حتى نأخذ منه ما أخذ وقال قوس مجاهد إذا دفع عليك شيء تخرج فيه به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضع عند ذلك ابن احمد بن مسلم قال سمعت مالك من سال زيد بن سفر قال زيد سمعت ابي يقول قال عمر خطبنا من الله نعمت ولا فرض من سبيل الله فرايت الله فقتلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه ولا تعطي صدقه ذات بن اسماعيل قال ابن مالك ان اذن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب بها على فرض في سبيل الله فوجد مطلع غدا يتبع غير رضي الله عنه رسول الله قال لا تبيع ولا تشتري صدقتك ابن المسلم عن ذلك مسلم يحمل سلم قال ابن ابو سالم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله لولا ان اشق على امتي ما تخلصت عن سريه ولكن لا اجد حموله ولا اجد في محسن ما يمشى قال ان يتخلف عني ولا ودك ان قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت له محيط قلت له محيط باب ما قلت له النبي صلى الله عليه وسلم ابن سعد بن ميمون قال ان الذي قال قرني وقال ان مشى قال قرني تعالى بسم الله الملك قرني ان قيس بن سعد ما سنه الله انه كان صاحبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فمت عند ان قال ان بنات مسلم ان يجد من يوم بين سلمت قرني الله انه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبره قال ان تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي فلا النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليله التي بدا صاحبه صباحا التي بدأت بها قال رسول الله يعطي ان رايته وقال لا يقول ان رايته وقال لا يقول ان هذا الرجل يحب الله ورسوله وقال يحب الله ورسوله فيفتح الله عليه بيننا نحن بعلي وما نطلوه فقال وعلى علي وما قال رسول الله فدعا الله علي ان محمد بن علي ان مسلم شيخ روى عن ابي ان ابي نقول ان قال سمعت ربك يقول سبحانه رضي الله عنه ها هنا امرك النبي صلى الله عليه وسلم ان تركز الرايه باب الاجير وقال الحسن المسيرين يقسم للاجير من المغرب وخلاطه يثمر قيس فرس على النصف بلغ الشام الفرس 400 دينار فاخذ 200 واعطى صاحبه 200 ادنى عبد الله الحمد لله اسمي انا ادنى من جريج انا طائن انا طائن اني ابدا انصف على مياه على نبي رضي الله عنه قال غزوت رسول الله غزوت تبوك وحملت على بكر فوافق مالك نفسه بالذات وجير فقاتل رجل فعض احدهما الاخر وانتزع يدهم من فيه ونزع ثنيته ويسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يدفعوا يده اليك فتقيم كما يقيم الفعل باب قول ليس المسرق بالرجل مسيره شهر وقوله جل وعز سنقيم يقول من لم يتمر بين شكر الله قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم بين عندنا الليل ونقيم من شام سيدنا سيدنا نبي رضي الله عنه وسلم قال بعثت بجامع الكلم وصرت بالرب بيننا ننتج من فيها خزائن الارض ووضعت في يدي قولت في يدي قال ابو هريره فاخذ امر الشام وانتم تمتثلون اتبعنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبرنا ان سفيان اخبرنا ان اقرا سيدنا امام به اليا ثم دعا بكتاب رسول الله لما ورغ من جلاد الكتاب شاهدوا راى عند اصحاب ابو هريره اصحابه وخرج فقال يا اصحاب عين اخرج لقد امر امره ابن ابي كشف انه يخاف ملك من اخر باب امن الزاد من رجل قول الله تعالى واتزودوا ان خير الزاد التقوى عند لنا وبين المسلمين حدثنا ابو سامع عن هشام قال اخبرني ابي عند لله وفاطمه وانا اسماء رضي الله عنها قالت قناه سفره لرسول الله سفره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجل يهاجر المدينة قالت فلم يجد جزوات ولا الاستقاء ما يربطهما فقلت لا ذكر والله ما يجد شيئا يربطه الا نطاقي قال بالشقي باثنين بربطين واحد استقاء والبعض فعلت فلذلك سميت ذات النطاق عن ابن علي بن عبد الله قال سمعنا انا من قال اقبرني اعطاه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا لا تزود رحم الله على دين المسلمين المدينة عبد الله محمد بن عبد الله عبد الله قال سمعت يا قال اقبرني وشير من ثاني النسويد بن نعمان رضي الله عنه اخبرنا اخبرنا خرجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر الطير كنا اتانا باسم دائم خيبر من خيبر وعدنا خيبر فصلى الله عليه وسلم دائما يسلم بلا طينه من الموت النبي صلى الله عليه وسلم الا بسويق الا بسويق فلم يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم الا بسويق فلكنا فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومضمضنا وصلينا عندنا بالشرب حدثنا بالشمر وهم عندنا انت مسمعين ان يزيد بن مولى سلم قال خفت زيد قميعا الناس واملقوا وفات النبي صلى الله عليه وسلم في نحر بهم من فضلوا فقال من باقوا ثم ادريكم ودخل مرة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ما بقوا بعد منهم قال رسول الله من ادري الناس يتم الله بزوادهم فدعا وبرك عليكم ودعم واجمع ثلاث الناس وتفرغوا قدما قال رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اني رسول الله لا يحمل الزاد على الرقاب حدثنا صدقت وما يقبل العزه وان شاء الله وابنك سنه جبل رضي الله عنه قال خرجنا نحن 300 نحن زادنا على رقابنا فمن يزاد حتى كان رجل منا ياكل في كل يوم ثلاثه قال رجل امام الله انك رجل تمرس بقوم رجل قال لقد وجدنا فقد عينا ويوم لقد وجدنا فقد عينا فقدنا فدينا البحر بنا فقد غلب البحر كان فاكلنا منه 18 يوما مما احببنا باب يدا في المرض قزابي اقل باقيا حدثنا عن ممن علي عندنا ابو عبد الله عثمان رضي الله عنه ابو عثمان قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نزيد على الفتي وقال لا نزيد ومن يبدل كان دون من وامر الله من يوم من الدنيا من الله رسول الله من يعلم ان تهدى جاده من الله عنه من يوم يعلم من رضي الله عنه قال قال السلام كل سلام من الناس صدقة كل مدد الله يشهد شهد بين يدين صدقة ويما وجل أدب يعمل عليه وضع عليه متاع صدقة والكلمة الثانية صدقة كل خطوتي يقوين الصلاة ورقة ويمطل على عن الطريق صدقة داب السفر من صلاة الأرض الأسو وكذلك يروى محمد بن شنان بين الله أنه ثاني يوم رضي الله عنه من النبي سلم وتبع المشاق أنه ثاني يوم رضي الله عنه قد سفر النبي سلم صحابه أن يجوا وهم يعلمون القرآن هذا من عبد الله بن سلمان الملك أنه ثاني عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمنا أن يسافر رب القرآن يوضع باب التكبير عند الحرب هذا من عبد الله بن محمد بن سلمان أن يبان محمد بن الله أنه سمنا رضي الله عنه قال سبح النبي سلم قلبا البقرة. وقد خرج من مساء أنا ناقم من المرأة وقال محمد وقميص محمد وقميص فلا جوا يحسن رمان نبي سرمية وقال الله تأخر بدخل بني النادي نزل النبي ساعد قوم النساء صباح المنذر ما صبنا حم وراء فطلقنا فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهى عنكم أن لحوم من الحوم وليس أكفت القدور مما فيها تبعاني إمان شفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكرم من رضي صوتي بالتكبير أن محمد يغدد نسبيان عاصم النبي أثمان أبي مصر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكلنا إذا فكنا إذا شفنا على وادنا وللنا وطبرنا وطبرنا فارتفع رسولة وقال من سمع الناس وطبعنا أنفسكم وإنكم رزونا وسمى ولا غائب ولا غائب إنا معكم إنا سميع قريب تبارك اسمه تعالى جده باب التسبيح إذا بطل من عندنا محمد يغدد نسبيان عن حسين بن عبد الرحمن عن كان من زاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا باب التكبير إذا على شر من الله من شر من الله من يشبه تنصينا عن سالم عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصودنا سبحنا هل من عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة عن صالح بن كسان سالم بن عبد الله بن ابي عمر رضي الله عنه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قبل من الحج والعمره فهو لا يعلم الا قال قد يقول كلما قال ثنيه او فد او فد فد كبر ثلاث ثم قال لا اله الا الله لا شريك له ملك الحمد لله كل شيء قد ينايمون تائبون امنوا ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعدنا سلام بهذا من اسباب واحده قال صالح فقلت له ولم يقل عبد الله ان شاء الله قال لا باب باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامه حدثنا المطاعن باب يكذبون المسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة حدثنا مطعون عند نجد مارو عند الهوى عند إبراهيم إسماعيل السكسكي وقال سمعت الموضع الطائرة واصطحب من يزيد لم يكن الشيطان يسلم كان يزيد يصوم بسلم قال لا انظر بسنته وسامرار يقول قال السلام الى مريم وابدا وسافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما فان باب السير وحده ابن احمد جلد نسبه عند محمد بن قال سمعت جلد بن عبد الله رضي الله عنه يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم قدر فجد بن زبير ثم ندى وندى بن زبير ثم ندى وندى بن زبير قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا وحواوينا وحواري الزبير قال سفيان الحواري الناس حدثنا ابو الوليد عندنا عاصم محمد قال عندنا النبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو نعيم عندنا عاصم محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم الناس من بوحده ما لم مسار راكب بليل ولا احد بليل ولا باب الصراط بالسيف قال ابو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم اني متعجل الى مدينه المراد يتعجل معي فليتعجل حتى ان محمد مثنى عبد الله عن هشام قال اخبرني ابي قال شبه شمس زيد رضي الله عنه قال كان هي يقول وانا اسمع فسقط عني عن نسر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان يسير عن اقل وجد وفتت الناس والناس فوق العلق فدنا سعيد بن ابن اخبرنا محمد جاب قال اخبرني زيد بن مسلم عن ابي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكه وبلغ عن سبيه بن تابعه بين شده وجع فاسعى صراطه اذا كان ما دخلوا بالشرق ثم نزل وصلى المغرب ولا اسمع يجمع بينهما قال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير اخر المغرب وكما بينهما عبد الله بن مسلم اخبرنا اسمع يكون سميم ولا ابي بكرنا بصالح النبي رضي الله عنه انه سلم قال سفر قطف من هذا يمنع أحدكم نوم طعام شرابه إذا قضى أحدكم نمتعه فليعجل إلى أهل باب إن حمل على فرس فلا تباع حدثنا عبد الله بن زبير عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قد حمل على فرس في سبيل الله فوجد يباع فأراد أن يمتعه فسعى رسولا فقال لا تتعه ولا تعود صدقك حدثنا إسماعيل وحدثني مالك زيد من أسماء نبيه قال سمعته وقد رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فازدعوا أو فأضاع الذي كان عندنا عنده فأراد أن يشتري فرس ونشتري وظننت أنه بايع برسل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري وإن النبي درهم قال إن العجل يبتك كلبي يعود بقية باب الجهاد بإذن الله وإن عندنا حدثنا آدم عندنا شوف أدنى هذه من جابت قال سمعت عبد الله في الشاعر وكان يستمع عندي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع بالجاهل إذا قال حين والدك قال نعم قال نبي مجاهد باب ما قيل في الجار في نفسه أنا قيل عبد الله بن سقمنا ما كان عبد الله بن يدك أنا بعد بن تميم النبي بشير وسلم الله عليه وسلم كان مع رسول الله بعض أسفاره قال عبد الله حسيت أن قال الناس هم في مبيتهم فأرسل رسول الله رسولا لا يبقى ألا يبقى أن في رقبة بعير ولا في بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأة حاجة وكان له عذر هل يؤذن له عبد الله قتيبة بن سعيد قال عندنا سفيان حتى عن قتيبة بن سعيد قال عندنا سفيان وعن عمرو عن ابي مالك عن ابن عباس رضي الله عنه سمع يقول لاكلون رجلا من امراته ولا تسفين ان امراه الا مع محرم فقام رجل فقال يا رسول الله كتبت في غزوه كذا وكذا وخرجت من امراتي حاجه قال لا تفحج مع امراه كذا ابو الجاسوس يقول الله تعالى لا تتخذوا عدوكم اولياء التجسس التبحث عبد الله بن عبد الله عندنا سفيان عندنا عمرو بن ياسر سمعته من امراته قال اخبرني حسن محمد قال اخبرني عبيد الله بن ابي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله من اوسكر مقداده الى الاسوق لم تروا تتوه وقفا وما كتب منخذوا منها فانطلقنا تعد من خيلنا حتى انتهينا الى روض المنعه بالمعين وقلنا قيد الكتابة فقالت نعم عليك كتاب قلنا نخرجنا الكتابة ونلقينا الثياب قال اخرجته من عقاصها فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من حاطم نبي بل تعتينا ناس من المشركين من اهل مكه يقبلون من عليها من رسول الله فقال رسول الله يا حاطم ما هذا قال رسول الله تعجل علي اني كنت امرا ملصقا في قرش ولم اكن من انفسها وكان معك من المهاجرين وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات من مكة يحمون بها أهلهم وما لم أردتهم إذا فاتني الناس ذلك من النسب أن أتخذ أن أتخذ عندهم من يدي يحمون بي قرابة من فعل تكفرون ولا فيها ولا رضا يكفر عباد الإسلام. فقال رسول الله قد صدقهم قال أمر رسول الله أن يضربون. قال المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله الله أن يكون غير ما لا أعلم إنهم قال ما لم أشركهم قد أمرت لكم قال سمعنا وأن يستاذ هذا باب الكسوة لله سارة عبد الله عبد الله بن عمر أدنى بن عمر أمري وسمعت ابن عبد الله رضي الله عنه قال ما كان يوم الدين وسيد يسار وسيد عباس ولم يكن عليه تومه ونظر النبي صلى الله عليه وسلم وعدد وقفه وعدد وقفه عبد الله بن أبي قد يروى عليه فتسال النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه وقال ابن عيينة كائنك لو عند النبي صلى الله عليه وسلم يهد وحب يكفر أبو فضل من استمع على يد رجل عبد بن قتيبة موسى الذي يقول من عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القائل عن أبي حازم قال قرأ نساء رضي الله عنه عن ابن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الله اعتقد رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فلت الناس لن يتميم يقف غدا كلهم يقضون وقال إن عليهم فقيل يشتكي عيني وبصق في عيني ودعا له بركة لم يكن بوجه فأعطاه فقال يا قاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال انفذ على مثلك ألا تتنزل بسعد من المدن السامي وقروا بما يجب عليهم فالله يهدي الله بك رجل وخير رجل خير لك أن يكون لك حمر النعم باب السارات الثلال وسارات الثلاثل حدثنا محمد الشيخ حدثنا قلنا عبد الله بن محمد بن زياد النبي رضي الله عنه قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالثلاثل باب رضي من السامي الكتاب حدثنا علي بن عبد الله بن سفيان بن عيينة حدثنا صالح بن عيينة وهذا قال سمعت الشافعي يقول حدثنا أبو هريرة أن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرا مرتين الرجل تكون لهم في علم من تعليم ويأتي بهم السنة هدفا ثم يعتقها فيتبع جبلا وأجرا ومؤمن على الكتاب الذي كان مؤمنا ومؤمن على الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجرا على كل الذي يؤدي حق الله وينصح لسيد المقال الشعبي وطينا تابع عيشا قد كان يبقى وقد كان رجل يرحل في اهوان من المدينة باب والدار يبيتون في صبر ولدان الدراري بيتاة بياتا ليلا ليبيتن او ليلا ليبيت ليلا ادنا يمين لان نسمين عند رجل او بيد الان بيعباس نفسه بن جدام رضي الله قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال عن الدار يبيتون من المشركين وصلوا من سيام دارهم قال هم منهم سمعت يقول لا حنا الا لله ولرسول صلى الله عليه وسلم عن نسمين عند الان بيعباس نفسه بن مصاب فيه الدراري وكا كان امر يهدل عن مشال النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر من بيد الان بيعباس نفسه قال هم منهم لما قلت ما قال امرهم من اداء باب قتل السبيان من ارض عندنا احمد بن يوسف اخبرنا لك ان ابي عبد الله رضي الله عنه اخبر ان امراه وجدت ببعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم قتل النساء باب قتل النساء للحق حتى اسحاق بن ابي قال قلت له سمعت لكم من الله ان ابي عبد الله رضي الله عنه قال وجدت امراه مقتوله ببعض مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم قتل النساء باب لا يعذب ولا يعذب بعذاب الله حتى قتل ابن المسعيد حتى الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مقال وجدت فلانا وفلانا فأحرقوا من النار ثم قال رسول الله حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وفلان أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتم وأقتلوا ما عندنا علي بن عبد الله أبن نسبين عليه ومن أكرم أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لمحرق من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقد قتلتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا باب فإن من لم بعد وإن فدان في حديث ما بقوا الله عز وجل مكان يمين تقول الله تعالى باب هل لنسير أن يقتل ويخدع ويخدع الذين أوصلوا حتى ينجوا من الكفرة في المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا حرق المشرك باب إذا حرق المشرك المسلم إذا حرق هذا محمد معلم بن سعد بن أبي عنيب بن أبي قلب عن نسر رضي الله عنه أن نسر ابن مالك رضي الله عنه رأت من عوثين ثمانية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال رسول الله أبغينا رسولا أبغينا رسلا قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالدود فانطلقوا وشربوا النبوان والباني حتى صحوا وثمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا النودة وكذا ما لسان لا تصريخ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطلب فما ترجل النهار حتى أوتي بهم فقطعين مرجلا ثم مر بهم سميرا فغميت فتحالا بها طلحهم بالحرة يستسقون المشقر حتى ما تقلب كلا يقتل وساقة وسرق وحارب الله رسوله صلى الله عليه وسلم وصعب الله من السعادة فأفن عبد الله المكين عبد الله الإجواني ونسان بشيء من أنسان مسيري أن نبي سلمة وقال سلمة النبوة يقول الله قال سمعت رسل يقول قال ستة ملة النبي من الأنبياء كام عربي قالت من الأنبياء فأغلق الله الله إليه أن قرصتك نملة ونملة فهرقت أمة من الأنبياء وتبع بابه هرق الدور والنخيل عندنا مسدد عندنا يعني عن اسمه قال عبدنا قيس بن معاذ قال قال لي جرير قال قال لي رسول صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي خلاصة وكان بيت في خدام يسمى كعبة اليماني قال من طلقت في خمسين ومئة فارس من أحمس وكان أصحاب خير قال وكنت لا أثبت على الخير فضرب في سبيعة ترى سدر سابعه في سدري وقال الله ما ثبت وجل وادي مهدي وطلق لهم فكسرها وحرقها ثم بعثنا رسول الله يخبر وقال رسول جل وعلا لماذا تناقم أجد قد تدرتها كأنها جمال أدوف وأجرب أو أجرب قال فبارك من خيل قال فبارك في خيل احمس ورجال خمس مرات هذا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن موسى بن عقبه النبي عليه الصلاه والسلام قال هرق النبي سلم اقلب من المضير باب قتل النائم المشرك عندنا علي بن مسلم عندنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد قال عندنا ابو يان اسحاق عن المرمي عز وجل رضي الله عنه قال بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوا فانطلق رجل منهم فدخلوا فدخل حصن قال فدخلت فيه مربط دواب الله قال واغلق باب الحصن ثم انهم فقدوا شنارا فخرجت وغرقت فيما خرج اليهم انني اطلب معهم فوجدوا شمارا فدخلوا ودخلت واغلق باب الحصن اليهم فوضع المفتاح في قوة في كوة حيث اراها فلما ناموا اخذت المفتاح وفتحت باب الحصن ثم دخلت وقلت يا بلال فما جاءني فتمت الصوت وضربت وصعب وخرجت ثم جئت ثم رجعت كاني مريض فقال يا بلال فقلت يا بلال فغيرت صوتي فقال مالك لامك الويل قلت ما شاءت قال ادري من دخل اليهم فضربني قال وضعت سيفي في بطنه ثم تهامت علي حتى قرا العظم ثم خرجت وانا داهش فاتيت سلما لهم لا ينزل من فقط فوتئت رجلي فخرجت شرف هذا قلت ما انا ببارح لا تسمع النعيم ثم بلغت تسمع نعيه نعايا برفع كاجران الحجاز قال فما قلت قال فقلت امي قال ابو هتك ان المسلم فاخبرنا عن عبد الله محمد بن يحيى بن ادم حدثنا يحيى بن زاد نبي ان ابي اسحاق بن ابي نعيم رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه عبد الله بن اتيك ميتا ولن فقد هنا عند ابو لتم انه قال ادو باب لتم انه قال ادو حدثنا يوسف بن مسلم عن ابن عاصم بن يوسف الاربوعي حدثنا يوسف بن مسلم بن عاصم بن يوسف الاربوعي حدثنا ابو اسحاق بن زيد مسلم بن اخبر قال عن ابن سالم النبري كنت كاتبا لعمر بن عبد الله فتوسل عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله قال لكن من يقال عنه وقال غاية وقال أبو عمي عندنا مغير من الرحمن الذي زلال يا رضي الله عنه وقال لكن منه يقال عنه إذا لقيت مصر باب الحرب خدعة الحرب الحرب خدعة قد أن عبد الله بن محمد عبد الله رزاق أخبرنا معمر أن ما من عبد الله بن الله عنه يسير قال هلك كسرة ثم لا يكون كسرة بعد وقيصر وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعد ولا تقسم أن ترزم في سبيل الله وسمى الحرب خدعة وسمى الحرب خدعة عندنا موكل من أصلا أخبرنا عبد الله أخبرنا ما أمرنا من منبه أنا بورة رضي الله قال سمى النبي سلم الحرب خدعة أنا ستقوم عبد الله أخبرنا ابن عيان عاملين سمع جبل مهد الله رضي الله عنه وقال قلنا الحرب خدعة أبا وكاد من حرب أننا قد أبن سيدنا سبين عن ابن نيران جابر من عبد الله رضي الله عنه من السلم قال من لك أبلا سمعنا قد هذا الله ورسوله قال محمد سمعنا من نقل ورسوله قال نعم قال بتاه فقال إن هذا يعني النبي سلم قد أنانا وسلنا صدق الله والله قال فإن قد اتبعنا فننك فقال فإنا قد اتبعناه فنكره أن دعته أن أنظر إلى ما يسر أمر قال فلم يزل كل ما تفسر كلمة فقد الباب الفتك بأل الحرب أبن عبد الله محمد بن سبيان وعن عامل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لك أبن لا تفسر فقال محمد بن سبيان أتحب أن أقتل قال نعم قال فأذن لي فأقل قال فأذن لي فأقل قال قد فعلت فهو يجوز من احتيال الحذر مع من يوم مع من يخشى معرة قال الذي هد من عقل ونبي شاء الله سلم عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد ففتش به في نخل فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم نخل طفق بجوز النخل ابن صياد لقبيل بالله فيها رمت ولا تمم ابن صياد رسول الله فقالت يا صاحبي هذا محمد فوجب ابن صياد فقال رسول الله لو تركته بين باب الرجل في الحرب ورفع سلم عبر الغندق به سأل وانا سؤال النبي سلم فيه زيد بن سعد سلمة قد ابن مسلم وانا ينام الله وظن من الله فان مره من عجل رضي الله قال وسلم سلم الغندق ما قلت ترابه حتى واردت على شعر صدري وكان رجلا كثيرا شعر ويرتجل برجز عبد رجز عبد الله اللهم لولا انت ما تدينا ولا تفتقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا وتفت اقدام الله قلنا ان الاداء ان الاداء قد بغوا علينا اذا ارادوا فتتنا بينا بارفع بها فضلهم من لا يثبت على الخير حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس بن جرير رضي الله عنه قال ما احد من النبي صلى الله عليه وسلم يستبدل راني لا تبسم من وجهه ولقد شكت اليه اني لا اتبكه على الخير فضل به يدي من فضله وقال اللهم ثبت وجعل هذه المهدي باب دواء جرحي الجرح ويحب احراق خسي ورسم رضي عن ابي الدم عن وجهي وحم حمد الفناء في الترسي ابن علي بن عبد الله بن عثمان بن عازي قال سال سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه يشهد به جرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بقي من الناس احد انا به مني كان علي وجهي الماء كان أن يجيء بالماء في ترسي وكانت يعني فاتمة تخفض دمعه وجهه وأخذ حصير فأحرق ثم خشي به فجرح ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما يكرم من التنازع والاختلاف بين الحرب وعقوبة من عصى إيمانه قال الله تعالى ولا تنازع فتشهد تدبر حكم قال قتاد الحرب والريح الحرب حدثنا يحيى عن وكيع عن شعبة عن سيد النبي ورد عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عذاب معاذ وأبو سلمة من قال أسرى ولا تؤسرى بالشرى وتنكرى وتطهى ولا تقتلنا أدنى أن الله قال إذا بن رزين أن بن رزين أن بن رزين أن بن رزين أن بن رزين أن بن رزين أن بن رزين أن بن رزين أن بن رزين أن بن قال إن رأيتمونا تخطفون الطيب فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإذا رأيتمونا أزمنا قمع وطعنا ولا تبرحوا حتى أرسل إليكم وأزمهم قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن فقد بدت خلاخلهن وواسقهن رافعات في أذن فقال أصحاب عبد الله بن جبير فقال أصحاب عبد الله عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قالكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا تأتين والله لا تأتين الناس فلا نصيبن من الغنيم فلما تنصر فتجوا مفقر من الزنين فذاك إذا دعوم الرسول في إقرام فلم يبقى مع النبي السلام غير 12 رجل فصاروا من سبعين وكان النبي السلام أصحابه أصحاب المشركين يوم الدين 40 ومئة وسبعين سيرا وسبعين قتيلا فقال أبو سفيان في القمع من ذلك مرد من أمان مثل من يحيو وأن يثيبو ثم قال في القمع من الوقاها من ذلك مرد ما قال من قام من غضم من ذلك مرد ما جالك وما قال ما أولى أما ولا لقد قتلوا ما من لك عمر النشر فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عادت الأحياء كل ما قد بقي لك ما يسوك قال يوم قوم من يوم الذي مشى رجال ان كل الذين من القوم مثله لم امر بها ان تسون ثم قد تجد اعلوه بل اعلوه بل قال ان النساء لا تجيبون قال رسول الله ما نقول قال قولوا الله اعلم واجل قال ان العزى لنا ولا عزى لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيب له قالوا قال يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم باب اذا فزعوا بالله نادى المقتدى بن مسعود ان محمدا ثابت لنا رضي الله عنه قال كان رسول الله احسن الناس ودود الناس واشجع الناس قال وقد فزعوا المدينه ليلته. قال هنا الواقع ابو سفيان لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ونادى هل فيكم محمد بن عبد الله فاراد عمر بن الخطاب ان يجيبه قال لا اسكت ثم قال هل فيكم ابن ابي قحافه قال لا تجيبه قال هل فيكم عمر بن الخطاب هذا اهل السنه الدور الشواه ولا كيف عد هذا بالترتيب يعني الكفار كانوا يعلمون أن بعد رسول الله أبو بكر وبعده عمر فهمتم النقطة؟ نعم ها؟ فائدة عجيبة نعم فالله بس ما أدونا جائزة إيش فائدة عجيبة عليه عفى الله عنك باب اذا فزعوا بالليل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت انس رضي الله عنه قال كان رسول الله احسن الناس وجود الناس واشجع الناس قال وقد فزعوا المدينة في ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس النبي طلحة عري وهو متقلب جهه فقال لم تراه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحه حتى يسمع الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبر يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة أنه أخبر وقال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال غطفان وفزارك فطرفت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحه ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوا فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فاستنفدوا منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها فسقوا فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطشوا إني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فبعث في أثارهم فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجح إن القوم يقرون في قومهم. باب من قال خذها وأنا ابن فلان قال شرمة خذها وأنا ابن الأكوع. الأكوع رضي الله تعالى عنه كان أشد عدوا من الفرس وذكر البخاري في أدب المفرد أنه كان بشطاء قال بايات رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فأخرج ذه من القباء فإنها كأنها كف بعيدا. أنا سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه فارس النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قال خذها وانا ابن فلان قال سلمة خذها وانا ابن الأكوع. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه وقال يا أبا عمارة أول وقال هذا بيننا وبين المعقولات والمشروبات ما نشوف ايش اللي حتى وايش اللي شال. فقال يا ابا عمارة يجي واحد يشيل من قدامي ما اقدر اشوف. نعم. فقال يا ابا عمارة اول ليتم يوم حنين. فقال البراء قال البراء وانا اسمع عما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ كان ابو سفيان بن الحارث عاقدا بعنان بغلته فلما غشي المشركون نزل فجعل يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. فقال فما روي من الناس يومئذ اشد منه. باب إذا نزل العدو على حكم رجل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. باب قتل الأسير وقتل الصبر. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر, فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطره متعلق باسفل الكعبه, قال اقتلوه, فقال اقتلوه ما من ان يستاسر الرجل ومن لم يستاسر ومرك ركعتين عند القتل. حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا يا عمرو بن ابي سفيان بن يسعيد بن جاريه الثقفي وهو حليف لبني زهره, وكان من اصحاب ابي هريره ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر, فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عثمان ومكة ذكروا لحي من هذين قالهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام, فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوا به من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب, فاقتصوا آثارهم. فلما رأوا عاصم وأصحابه لجوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية أما أنا والله لا أنزل اليوم في ذمة كافر, اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصم في 7 فنزل لهم 3 بالعهد والميثاق, منهم قبيل الأنصاري وابن ورجل آخر, فلما استمكنوا منه أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال رجل ثالث هذا أول الغدر, والله لا أصحبكم من هؤلاء إلى أسوة يريد القتلى. فجمروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. فانطلقوا بقبيب وابن جثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقد بلغ, فتعوا قبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر, فلبث خبيب عنده مسيرا فاخبرني عبيد الله بن عياض ان بنت الحارث اخبرته انهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فعارته فأخذ من لي وأنا غافلة حين أتى فقالت فوجدته مجلس على فقدي والمزامد, ففزعت فزعة عرضا قبيب في وجهي فقال تخشين أن أقتله, ما كنت لأفعل ذلك والله ما رأيت مسفرا قط خيرا من قبيب, والله لقد وجدت يوما أكل فيه من قطف عناب في يدي وإنه لموثق في الحديد وما مكت من ثمر, وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه قبيب. فلما خرج من الحرم يقتله في الحل قال لهم قبيب ذروني أركع ركعتين, فتركوا أركع ركعتين ذوق المقال, لولا أن تظن أن أبي جزاهم لطولت, اللهم أحصهم عددا, ما أبالي حين أقتله مسلما على أي شق كان لله مصرعي, وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على صالح وممزعي. فقتل عم الحارث فكان خبيب هو سن ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صلى الله عليه وسلم, فجاب الله يعصم ثابت يوم وصيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيب, وبعث ناس من الكفار قريش إلى عاصم حين حدثه أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف, وقيل قد قتل رجلا من ضمائم يوم بدر, فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا. باب فكاك الأسين في عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن منصور عن رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني عن الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زين قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال والذي فنق الحبة وبرى النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. باب فداء المشركين. حدثنا اسمع قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذا فلنترك ابن أختنا عباس فداه, فقال لا تدعون من أجراما. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين, فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا, فقال خذ فأعطاه في ثوبه. حدثنا محمد قام حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور أبو الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن نافع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتله فنف له سلبه باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسلم ولا يسترقون. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا قال حدثنا ابو عمانة عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال واوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ان يوفي لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الا طاقتهم. باب جواز الوفد باب هل يستشفع لاهل الذمة ومعاملتهم. حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يوم الخميس ويوم الخميس ابن حج 70 حجة وعند آخر النهار كان يقول اللهم العام القابل في هذا الموضع. فلما أتم 70 حجة ما دعا قيل له ليه ما قال استحيت من ربي ففي داخل السنة مات هو. نعم سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى أخذ دمعه الحصبة فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصى عند بلدي بثلاث. أنا كمان خاربت سفيان بن عيينة أنا حجيت 62 حجة فإذا ربي أمدني في العمر غلق ما أصير مثل سفيان بن عيينة. نعم في الحجج مو في العلم. نعم وأوصى عند موته بثلاث أخرج المشركين عند زينة العرب وأجهز الوقت بنهما ثم أجهزهم ونجهن الثالثة. قال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب والعرج أول تهامة. باب التجمل للوفود. حدثنا يحيى بن مكهر قال حدثنا الليث عن وقيل عن بشهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من خلق له أو إنما يلبس هذه من لا خلق له. فلبث ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلق له أو إنما يلبس هذه من لا خلق له ثم أرسلت إليه بهذه فقال تبيعها وتشم بها بعض حاجتك. بأم كيف يعرض الإسلام على الصبي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا هشام بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر أن عمرا انطلق في رفض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بن صياد حتى وجدوه يرعى مع الغلمان عند أطوم بني مغانة وقد خارب يومئذ بن صياد يحتلم فلم يشاء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضاره بيده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه بن صياد فقال أشهد وأنك رسول الأميين. وقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى. قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قبلت لك خبيئا. قال ابن صياد هو الدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسى فلن تعدو قدرات. قال عمر يا رسول الله إذا لأبيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن فلا خير لك في قبله. قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكعب يأتيان النخل الذي في ابن صياد حتى إذا دخل النخل طبق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يقتل ابن صياد أن يسمع ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافي وهو اسمه. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم له تركته بين. وقال سالم قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو أهل ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد انذره نوح قومه ولكن سأقول لكم في قول لم يقله نبي لقوم يعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا. قاله المقبوري عن أبي هريرة باب إذا أسلم قوم في نار الحرب ولهم مال وعرضون فهي لهم. حدثنا محمود قال أخبر عبد الرزاق قال أخبر الإمام الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عاقين منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف منا بخيف بني كنانة المحصم حيث قاسمت قريش على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم أن لا يبايعهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف الوادي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى يدعى له هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم من دعوة المظلوم مستجابة وأذكر رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين فتاركهم أنا لا أبالك أنا لا أبالك فالماء والكنى وأيسر علي من زهر وارق ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم وإنها لبلادهم فقاتلوا عليها فقاتلوا عليها بالجاهلية وأسلموا عليها بالإسلام والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بنادهم شرا. باب كتابة الإمام الناس. باب كتابة الإمام الناس. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عامر بن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من دنت طبعا بالإسلام الناس فكتبنا له 1500 رجل فقلنا نخاف ونحن 1500 فلقد رأيتها ابتلينا حتى إن الرجل يصلي وحده وهو خائف. حدثنا عبدان بن عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500 قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن جريج عن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله وعنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة فقال ارجع فحج مع امرأتك. باب إن الله يؤيد الدين برجل تاجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبر شعيب عن الزهري حاء وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر معمر الزهري عن ابن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر قتال قاتل الرجل قتالا شديدا ما صارت جراحة بقينا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكان بعض الناس أن يرتاب فبينهم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحة شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراحة فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ما أمر بلالا فرعد من الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين برجل الفاجر. باب من تأمر في الحرب من غير امرأة إذا غاث العدو. أننا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية على أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ راية زيد بوصيمة ما أخذها جعفر بوصيمة ما أخذها عبد الله بن رواحة بوصيم ثم أخذ خالد بن الوليد من غير امرأة ففتح عليه وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وقال وإن عينيه لتدرسان. باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا ابن أبي عدي نزل بن يوسف عن سائر بن عم قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان ومصية وبن رح وبنو لحية فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوا على قومهم فألزهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار قال أنس كنا نسميهم القراء يحتجون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بين معونة غدروا بهم وقتلوهم فقالت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ثم رفع ذلك بعد. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زيد بن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ظهر على قوم أقام العرصة ثلاث ليال تابعه معاذ بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم الغنيمة في غزوه وسفره وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة فعصمنا غنما وإبلا فعدنا عشرة من الغنم ببعير. حدثنا هدبة المقال قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أخبره وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. قال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه على عدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى عبد له فلاح قبره فظهر عليه المسلم فرده عليه خادم الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبقى فلحق بهم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وأن فرسا لابن عمر عرف لحق بهم فظهر عليه فردوا على عبد الله. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير عن منصور بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يوم خالد بن الوليد بعده ومبكن فغدوا العدو فلما هزم العدو رد خالد فرسه. باب من تكلم بالفارسية والرطانة. وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إذا محنا بهيمة لنا وطحنت صاع من شعير فتعالى أنت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع سورا فحي أهلا بكم. حدثنا حباه بن موسى قال أخبر عبد الله عن خالد بن شيابي عن أم خادم بنت خالد بن سعيد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت أنا بخاتم نبوت لزمرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي قال عبد الله فبقيت حتى ذكره. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا أبو تاريخ الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أشكمك درد بالفارسية يعني بطنك فيها وجع. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أوندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي قال تمرة من تمر صنع جعلها في فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفارسية كخ كخ أما تعرف أن لا نكون صدقة باب الغلول وقول الله تعالى ومن يغلو اليد بما غل. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول بعظمه وعظم أمره قال لا ألفي أن أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لا تغعون على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله يا غذر ما أقول لا أملك لك شيئا قد أملأتك وعلى رقبته بعير له رغاه يقول يا رسول الله يغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أملأتك وعلى رقبته صامت يقول يا رسول الله يغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أملأتك وعلى رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله يغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أملأتك. وقال أيوب على أبي حيان فرس له حمحمة. باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه وهذا صح. حدثنا علي بن عبد الله قال عن الناس سمعان على أمر أسان بن أبي الجعن عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباة قد غلا. قال أبو قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة يعني بفتح الكاف وهو مضبوط هكذا وهو مضبوط كذا. فهم ما يكره من دفن من الغرم بالمغارم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جدي رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الخليفة فأصعب الناس الدعون وصمنا إذنا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فجاج فعجنوا فنصبوا الخدور فأمر بالخدور فأفيت وقسم فعدل عشرة من الغنم البعير فند منها بعير وفي القوم خير يسير فضموا فأعياه فهو إلى رجل بسم فعبسه الله فقال هذه البهائم لها وابدك وابد الوحش فما ند عليكم فصروا بها كذا. فقال جدي إنا نرجو ونخاف أن نلقى العدو وأنه ليس معنا مدنا فنذبح بالقصد. فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. باب البشارة بن بدوع. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس قال قنيجري بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي قال اصعطي وكان بيتا فيه قدام يسمى كعبة اليمان يسمى كعبة اليمانية فانطلقت في 50 أو 100 من أحمس وكانوا أصحاب قيل فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل على الخير من مرضى صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري فقال اللهم ثبت واجعله هادي مهديا فانطلق إليها فكسرها وحرقها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها دون أجرب فبارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات قال مسدد بيت في قطع باب ما يعطى البشير وأعطى كبر مالك ثوب بين حين بشر بالثوبة باب الهجرة بعد الفتح حدثنا آدم بن يبياس قال حدثنا شبان عن منصور مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد وهي وإذا استنكرتم فانظروا حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن إسرائيل قال عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجاهد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مجاهد يبايعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن يبايعه على الإسلام حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عامر وابن جريج جنان عمر وابن جورة وابن جوية سمعت عطاء يقول ذات مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بتبير فقالت لنا انقطعت نجرة منذ فتح الله على نبي صلى الله عليه وسلم مكة باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن حدثنا محمد بن عبد الله بن حجب الطائفي وقال حدثنا هشام هشيم قال أخبرنا حسين وعن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا وقال لابن عطية وكان وعلويا إني لعلهم الذي جرى صاحبك على الدماء سمعته يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال أتوا روضة كذا وتجدوا بها امرأة عطاها حاطب كتاب أتينا روضة فقلنا الكتاب فقلنا الكتاب قالت لم يعطني فقلنا لتخرجن أولى لتخرجن أولى لو جندنك فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاضن فقال لا تهجم والله ما كفرت وما ارتدت ولزدت للإسلام إلا حبه ولم يكن أحد من أصحابك إلا ولو يكتب من يدفع الله به على أهلي ومالي ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر دعني أظلم عروقه فإنه قد نافق فقال وما يدريك لعل الله صنع على أهل بدر فقال من واشد ما هذا الذي جراه باب استقبال الغزاة حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال عندنا يزيد بن زريع وعبد بن أسود عن أبي بن الشهيد عن أبي مليكة قال لي قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنه ما تذكر ان تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وانت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال قال سهم بن يزيد رضي الله عنه لما نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبيان الى ثنية الوداع باب ما يقول اذا رجع من رجل حدثنا موسى بن اسماعيل قال عن الجويني عن ابي عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قبل جبر ثلاثه قال ايم ان شاء الله تائبون عابدون حمد ربنا ساجدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد عقب صلية بنت حويين فأثرت ناقته فصنع جميعا فاقتهم وطلعة فقال يا رسول الله جعل الله في ناسق قال عليك المرأة فقال متوبا على وجهه وأتها فألقاها عليها وأصلح له ومركبهما فركبا واكتنتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال أيبون تائبون عابدون ربنا حامدون فلم يزل نقول ذلك حتى دخل المدينة حتى دعا لي وقال حدثنا بسم الله قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه انه اقبل وطلق حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم صنيه مردفها على راحلته فلما كانوا بعض الطريق عثرت الناقه بصورع النبي صلى الله عليه وسلم والمراه وان ابا طلحه قال قال اقتحم على بعيده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله جعلني الله فداك على صامت نجمه قال ولكن عليك بالمراه ما قاموا فانقض ثوبه على وجهه فقصر قصمها فالقى ثوبه عليها فقامت المراه فجن لهم على راحلتهما فركبا فساروا حتى اذا كانوا بظهر المدينه قال اشرفوا عن المدينه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزقون وحتى دخل المدينه بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة إذا قدم من سفر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن ثان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين. حدثنا أبو عاصم عن أبي جريج عن هشام عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه وعبد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر يفطر لمن يرى وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن مقعد بن لسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. فلما قدم صرارا أمر ببقر فدمعت ذات الأمين. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي مسجدا فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن زهير عن جابر قال قدمت من سهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين صرار موضع ناحية بالمدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الخمس. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرنا علي بن الحسين عن حسين بن علي عليهما السلام اخبره ان عليا قال كانت لي شارب من الظلم من المغرب وبدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شاربا من الخمس. فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع ان يبتهل معي فناتي بادخل اردت ان ابيعه الصواغين واستعين به في وليمه وقتي. فبين انا اجمع لشاربي متاع من الاقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخاني لا جمع حجره رجل من الانصار رجعت حين جمعت ما جمعت. فإذا شارثايا قد جثب أسلمتهما وبقيت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وفي هذا البيت فيه شرب من الأنصار. فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما صيرهما وها هو ذا في بيت معه شر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برداءه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه فاستاذن فاذنوا له فاذا هو شرب. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه فيما فعل. فاذا حمزه قد سمل محمره عيناه فنظر حمزه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر الى ركبته ثم صعد النظر فنظر الى سرته ثم صعد النظر فنظر الى وجهه ثم قال حمزه أنتم من عبيد لأبي. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن جابر. ما هو السر في رجوع رسول الله القهقرى؟ إيش السر في هذا؟ لأنه قال ما أنتم إلا عبيد أبي. فلما عرف رجع القهقرى لا يكون تعدى من القول إلى الفعل. هذا هو السر. نعم حسن الله إليكم. جائزة ما فيها اليوم الأجوبة اللي جاتني صحيحة ولكن جائزة فاتت أمس كانت. ولكن في سؤال ثاني السماء أفضل ولا القراءة أفضل؟ نعم اقرأ خليهم يفكروا. حسن الله إليكم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن شعبان عن صالح بن هشام قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرت ان فاطمه عليها السلام ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت ابا بكر الصديق وعلى وفاته بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اثار الله عليه. فقال لها ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه فاضت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت ابا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 قالت وكان فاطمه تجعل ابا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وثمن خيبر وسدك وصدقته بالمدينة بأبا بكر عليها ذلك. وقال لست ذلك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى أن تركت شيئا مع أمر من أمري أنا أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفع عمر إلى علي وعباس فأما خبر وسدك فأمسك عمر وقالهما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعرض ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهم على ذلك إلى يوم. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن عازم عن هشام عن مالك بن عوس بن الحدثاني وكان محمد بن جبير ذكرني ذكرا من حديث ذلك من طلقت حتى أدخل على مالك بن عوس فسألت عن ذلك الحديث فقال مالك بن جارس بهار حين متى عن نهار إذ رسول الله ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين من طرقت ما وعدت أدخل على عمر فإذا هو جالس على رماد سرية وليس بيني وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم جلس فقال يا مالي إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم بعطف فأقبضه فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء فبين أنا جالس عنده وأتاه حاكمه يرفع فقال هل لك بي عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون قال نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك بي علي وعباس قال نعم فأذن لهم فدخل فسلم وجلس وقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما قد خصمان فيما فعل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير فقال رضي عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال عمر سيدكم أنشهدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أنوعك ما تركنا صدقة يريد رسول الله يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال رابق قال ذلك فقال عمر على علي وعباس فقال أنشهدكم الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا البيع بشيء لم يعطي أحدا غيره ثم قال وما أتى الله على رسوله منه من قوله قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتاجها دونك ولا استأثر بها عليكم قد أعطاكم وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حياته أنشدكم بالله أن تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال علي وعباس أنشدكما بالله أن تعلمان ذلك قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبا بكر فخلطت سنتين من إمارتي أعمل بها فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتما أيتما لماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جئتني يا عباس تسألني من نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد علي يريد نصيب امرأتي من أبيها فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتهما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وعد الله وميثاقا لتعملان فيها بما علم فيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلت ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على علي وعباس قال المال دفع إليه والقوقة لي هذا المال قاله أنشدكم الله هل دفعت إليكم هذا الشيء ولا لا نعم ثم أقبل على علي وعباس وقال تتهمون الخلفاء الراشدين ليه نعم ثم أقبل على علي وعباس وقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قال نعم قال فالتمسان مني قضاء غير ذلك والله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي بها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكما باب أدعو الخمس من الدين أدهنا أبو النعمان قال حدثنا عماد عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في شأن الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا قال أمركم بأربع وأنهاكم على أقل الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا قوموا كما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنطب والمزفت. باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي الزناد عن عرج بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامري وصدقة. حدثنا عبد الله بن أبي شمس قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا هشام عن أبي عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بيت من شيء يدخل ودوك بدين إلا شطر شعير في رف الليل فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب في البيوت إليه وقول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. حدثنا عباد موسى وحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريق وريقي. قال دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فقبضته ثم سننت به. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن جابر علي بن حسين الرقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور وتكون في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسمكما قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليما ذلك فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة يوم سبت قبلة مستقبل الشام. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم قديما فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يسأل في بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل يسأل في بيت فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه فلانا لعم حفصة من رضاعة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل خلفه بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وانيته مما يتبرك اصحابه وغيرهم بعد وفاته. حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عن ثمامه عن انس ان ابا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعده من البحر الى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه وكان نقش الخاتم ثلاثه اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي وقال حدثنا عيسى بن طهمان قال اخذ علينا انس عليه جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد على يفن أنه مان على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة. حدثنا عبدان وعن أبي حمزة عن عاصم بن سي عن عاصم بن علي بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتقد مكان الشعب سلسلة من فضة قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يا أبي قال الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قادموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمه الله رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال هل لك؟ فقال له هل لك من حدث أمر إذا؟ فقلت له لا. فقال هل فقال فهل أنت معطي سيف فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبه القوم عليه، وإن الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهما أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليهما السلام، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محترم، فقال إن فاطمة مني وأنا تخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأذن عليه في مصارته إياه، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحرم حراما، ولكن والله لا تستمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر بن علي بن الحنفية قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره إن أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر سعاتك يعملون فيها فأتيت بها، فقال أغنها عنا، فأتيت بها علي فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. قال الحميدي وحدثنا جميعا وقال حدثنا محمد بن سوقة قال سمعت منذر الثوري علي بن الحنفية قال أرسل لي أبي خذ هذا الكتاب فذهب إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وبه قال رحمه الله تعالى باب دليل على أن القمشين على أن القمش لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة والأرامل حين حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدما من السبي فوكلا إلى الله. حدثنا بدر المحبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة عليه السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسبي فأتت تسأله خادما فلم توافقه فذكرت عائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدمي على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 واحمد هذا 33 وسبع 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. باب قول الله تعالى فإن لله خمسة يعني للرسول صلى الله عليه وسلم قسم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وقاسم والله يعطي. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جبة عن سليمان ورسول الله سمع سالم بن أبي الزيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة يعني لمنصور إن الأنصارية قال حملت على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال خصيل بعثت قاسما أقسم بينكم. قال عمر أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر